ممكن يجوا أميرة حلمي جندي سوس نافع نظيم عزيز منال جابر عبد العال إكرامي شعبان عبير محمد سليمان وبننبه على كل إنسان مسيحي يطلع تذكرة انتخابية كله تأثير وصوتك هيكون له تأثير وإن كنا زمان اتهمنا بالسلبية هي ما كانتش سلبية لأن كانت الانتخابات يقول لك النتيجة مقدما 99% أنا أخو نافع اللي حصلت القصة تفضل يا ابني تفضل لكن دلوقتي عهد جديد ومصر جديدة ونتعشم ان كل شيء يكون جديد وبالمناسبة دي يمكن احنا بنصلي من زمان بالليل كلنا كل واحد في بيته كل واحدة في بيتها من 9 لـ10 مساء لكن بجدد الكلام دلوقتي وبزيعه للعالم مش احنا على الهوى بزيعه للعالم ان اللي يحب يصلي معانا من الساعة 9 للساعة 10 كل بيت مسيحي كل عيلة مسيحية كل جماعة مسيحية كل فرد مسيحي نجتمع كلنا حوالين المسيح له كل المجد في العالم كله ويبقى اجتماع صلاة عام من 9 لـ10 مساء كل انسان سمعني نصلي مش بس من اجل مصر ومش بس من اجل سلام مصر لكن من اجل العالم وسلام العالم ومن اجل ايام غربتنا احنا ان الله يقضي أيامنا بخير وسلامة. إيه تاني من التنبيهات؟ ضروري كل إنسان مسيحي وكل إنسانة مسيحية يطلع تذكرة انتخابية، لكن أنا شخصياً شايف إن لا في داعي لتذكرة ولا غير تذكرة، ما تعملوا الانتخابات بيسموه بإيه ده؟ بالرقم القومي على ايه التعقيدات زمان كان في تعقيدات والكلام ده حاجات دي انتهت خلاص امشوا في سلاسة وسلامة دلوقتي نشوف بعض الاسئلة في حاجات طبعا قبل ما اقرا واجاوب انا مش هجيب سيرتها لكن يمكن في بعض اسئلة هحود عليها كده وارجو ان اثار الماضي لا تلاحق الحاضر والمستقبل وان كان حصل تغيير يبقى تغيير جذري في الجميع وحوالين الجميع. إنسانة أنا بأشفق عليها وبحترمها جدا بتقول لحد الآن ما بيجليش عرسان، أنا أعلم إني حضرتك رجل دين وحتقف جنبي، أنا طالبة من حضرتك طلب. في إنسان كان زميل وعايزاه يتقرب مني ويرتبط بيا، أنا طالبة الخير وطالبة الستر زي أي بنت، وربنا يبارك فيك تقف جنبي برجاء رد عليا. أنا برد عليك وبحترمك جدا وإحنا كلنا بنحبك جدا وكلنا هنصلي من أجلك إن الله يزيل كل الموانع ويديك سلام ويتمم مشيئته في حياتك ويفرحك. آمين. واحد بيقول هل معنى الآية اللي بتقول الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون هي يقاتل عنكم وأنتم تصمتون؟ إن الصمت حتى وأنا مظلوم وكنيستي مظلومة. شوف يا حبيبي لو احنا حياتنا كانت مستقيمة أمام الله ومسيحنا باين فينا هو اللي هيتصرف فينا، اللي مكتوب عنه ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. لما يكون في حاجة نتكلم عنها في احترام وأدب وجرأة وشجاعة نتكلم، إنما ما فيش حاجة لابد نحتمل ونصبر منتظرين الوعد أقاتل عنكم وأنتم تصمتون. عايز أنبه على حاجة، اللي ممكن الإنسان يكون بعيد عن ربنا والخطية غلباه وبعدين يقول لك أنا ظلمت لأني مسيحي. لا، مش لأنك مسيحي، ده بسبب خطاياك بسبب بعدك عن ربنا. ومش كل إنسان مسيحي يقول أنا مظلوم، لا، أنت تختبر نفسك هل أنت بالحقيقة مسيحي؟ هل أنت عايش الحياة المسيحية الحقيقية المرضية أمام الله؟ إن كانت حياتك كده لما هو يدافع عنك ويقاتل عنك ويجيب لك حقك لغاية عندك وينصرك ويمتعك بأعظم من نصرة وتعيش حياة مباركة جدا. سؤال بيقول اخواتي ظلموني في الميراث علشان عندي ثلاث بنات وما فيش ولد. طب وايه دخل عيالك في الميراث؟ افرض انك انت وارث حاجة من ابوك، يا سيادة المستشار هدي لي دخل؟ ملهاش دخل. انتوا بتقسموا ولا عشان بلدك اللي كاتبها دي طماعين؟ انا مش عايز اعيش في بلدك، انا ما قلتهاش هي مين يعني. وبعدين يا ابني انت اخواتك ممكن تسألوا نفسكم فين صاحب المراسي اللي انتوا بتقسموا فيه؟ راح وانتوا بعد شوية هتروح وكلنا هنروح، كلنا هنروح. امتى الانسان يتعظ ويشبع بربنا ويكتفي بيه؟ لان الانسان العالمي لو جابوله العالم كله في حجره مش هيشبع، مش هيشبع. على رأي لما بيتكلموا عن المليارات دلوقتي والاعداد اللي ما سمعناش عنها، ما سمعناش عنها، فيقولوا لو فلان ده عنده مليار واحد مش كان يعيش ملك؟ يعيش ملك. طب مخلي المليارات دي كلها ليه؟ ده حب المال، محبة المال أصل لكل الشرور. الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يا ريت نتوب ونرجع لربنا. ما رأي قدسك في بعض الإعلانات والدعاية اللي بتحط صورة السيد المسيح أو العذراء مريم على الشنط أو مش عارف ايه؟ طبعا غلط كبير كبير. يعني كنا ماسكين شنطة من الشنط دي وعليها صورة المسيح، مصيرها ايه الشنطة دي؟ هي التجارة عمت عيون الناس، عمت عيون الناس. طبعا الشنطة مصيرها زبالة والناس هتدوسها برجليها. يا ريت والناس اللي بتعمل الاربعين وتعمل حاجات وبتاع برضه بيقطعوها ويرموها في الزبانة. غلط كبير. واحد بيسأل ليه الروح الشريرة ما خرجتش الأسبوع الماضي؟ هل دي روح قوية لدرجة عدم سماع الصلوات؟ هل هي أقوى من الصليب؟ لا يا ابني، ما فيش روح أقوى من الصليب ولا أقوى من المسيح، لا. بس الله كل أموره بحكمة يصنعها، كل أموره بحكمة يصنعها. مسيح له كل المجد، صاحب سلطان. انت بتنعف في الصوت لي يا ابني؟ اضبط الصوت وسيبه، ما تنعفش فيه، بلاش ترفع وتنزل. وبعدين لاحظ ان الصلاة واللي انت بتشوفه ده الله بيستخدمه لمجده، واحنا بنصلي ان كل شيء يكون لمجد الملك المسيح. فالله اللي بيستخدمه بيكلم فلان وعلان وبيكلم كل انسان، بيكلمهم ازاي ما نعرفش، ايه التأثير اللي عايزه ما نعرفش، لكن بيدور على خلاص النفوس. بيكلم ده بلغة وبيكلم دي بلغة وبيكلم ده بلغة، ومن خلال الصلوات دي ومن خلال اللي عليه شيطان برضو ربنا بيتكلم، يتكلم. احنا ما نعرفش حكمة ربنا قد ايه. وبعدين ما تقوليش ان فلان قادر وفلان مش قادر. يا ابني الانسان مش داخل في الحسبة خالص، مش داخل في الحسبة. يعني افرض دلوقتي واحد ميت قام من الموت، مين صاحب السلطان؟ مين ياخد المجد؟ حد من الناس يشترك معاه؟ نقدر نقول فلان ده قوي وفلان ده مش قوي؟ لا لا لا لا يا ابني، الموضوع مش كده أبدا. كل الناس مش داخلين في الحزمة، كل يتوارى من المشهد. المجد للرب وحده، للرب وحده. هو حر، ده عمله، يطلع الشيطان ما يطلعش الشيطان، واحنا نرفع إليه ذبيحة شكر وتمجيد بس. لكن هتقول لي نزعل عشان الشيطان ما طلعش؟ ده كبرياء. أنا مالي يطلع ولا ما يطلعش، ده مجده هو وده شغله هو وده اسمه هو. كل الأقباط الموجودين في دولة الكويت. بيتمنوا زيارة أبونا مكاري للكاتدرائية، كاتدرائية القديس مرقس بالكويت. يا ابني مش بإيدي أنا يا حبيبي، أنتوا بعتولي واليونان بعتت وكل بلد بعتت. أنت أقول للمسؤول إن ممكن يدعي أبونا مكاري، وأنا خدام أروح أي مكان. لكن جاي تقول لي أنا مانع، زي واحد بيقول لي ممكن تأذن لينا نعمل الاجتماع في الاستاد، أنا اللي أذن لي. واحد بيقول بماذا أكافئ الرب؟ يا سلام، ده السؤال اللي سأله أبونا داود. ماذا أرد للعلي؟ أرد له إيه؟ أكافئه به؟ وبعد ما بص كده ما لقاش حيلته غير خطايا. هل ممكن أدي له إيه؟ ليس بار ولا واحد، والله مش محتاج مني عطايا، أما نعمل إيه؟ فرد قال كأس الخلاص آخذ. أنا ده أنا عايز أدي، ماذا أرد للعالي؟ كأس الخلاص آخذ، وباسم الرب إيه؟ أدعو. فإحنا ما عندناش حاجة نقدمها لربنا، يعني تتأمل كده تلاقي مرسى قاعدة تجري وتروح وتروح ونشطة جدا، خدمة وعمل. لكن مريم قعدت عند رجلي، وبعدين قال لها مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، مالك بتجري ليه؟ لكن الحاجة الحاجة إلى واحد، الحاجة إلى واحد. مريم عرفت الكلام ده، فعادت عند رجلين المسيح، له كل المجد، لأن هو المعطي، هو الغني، هو السخي، وأنا ما عنديش حاجة أقدمها له غير حبي. عشان كده الحاجة الوحيدة اللي طلبها ربنا من الإنسان قال له يا ابني أعطني قلبك، يعني حبني، حبني بس. والوصية الأولى تحب الرب إلهك من كل قلبك، تحب الرب إلهك من كل قلبك. هو انت ده انا مش شايفك، تعال خد. المرة اللي فاتت كان الصوت جميل، جمله حليه. واحد بيقول انا من البلد الفلانية، بتعرض لابتزاز واحد علماني نصاب جالنا عن طريق فلان، ولما كشفناه بيصلي علينا ومخلي الجميع مرضى والبيت نار، ايه الحل؟ اغيثونا من هذا الشخص. ايه يا ابني؟ ما عندك الكنيسة تصلي، كنيسة تصلي. الجأ لربنا من خلال الكنيسة، من خلال الكنيسة، من خلال الناس المؤتمنين، الآباء، الكهنة، شماس التقي، لكن بلاش الأمور الهوجائية دي. حقر الورقة دي واحد بيقول انا اسمي فلان متكلم نيابة عن اقباط قرية الحتحتة التابعة لمحافظة المنيا مركز سمروز. كانت الكنيسة بتقوم ببعض الانشاءات بناء عواميد خرسانية. قبل عمل اي شيء ذهب بعض من الاخوة المسيحيين الى اخواننا المسلمين الى كبير البلد العمدة وايضا الى شيخ الجامع للتفاهم معاهم تقديرا منا واحتراما، واعلمناهم ان الكنيسة تعاني من ضيق المكان وعدم وجود مكان للمصلين. وجئنا يوم الخميس الماضي ان شيخ الجامع ويدعى الشيخ محجوب عبد العزيز ومعه بعض من الشيوخ من البلاد المجاورة للقرية ومعهم ايضا مجموعات في ايديهم اكياس مليانة بالحجارة وعصي، وهجموا على الكنيسة وبداخلها العمال والشباب المسيحي، وقاموا برمي الحجارة الى ان اصيبت سيدة وشاب مسيحي، وكانوا يرددون مش هنمشي الا لما طلعوا الحديد والخشب وتكسروا الصبة الخرسانية. وقام الشباب المسيحيين المحتجزين داخل الكنيسة بالاتصال بالشرطة، فاتصلوا بقسم مركز سمالوط فرفضوا التدخل، ثم اتصلوا بقسم مديرية المنيا فعلا حضروا، لكن للأسف لم يتخذ الضابط المسؤول أي موقف إجرائي وقانوني ضد هؤلاء المعتدين على الكنيسة. ثم قال الضابط للمسيحيين إن هؤلاء لن ينصرفوا إلا لو نفذت طلبتهم. كل هذا أمام من اعتدوا على الكنيسة وطلب منا بالقوة إخراج كل مواد البناء من أخشاب وحديد وأسمنت خارج الكنيسة، وفعلا قمنا بإخراج كل شيء خارج الكنيسة تحت التهديد، لأن من تعليمنا المسيحية طاعة الرؤساء أخرجنا كل شيء وردمنا الحفر أمام قوات الأمن وقائد هذه الهجمة العنيفة. الشيخ محمود عبد العزيز ومن معه من أشخاص متهورين، وكنا نأمل بعد التغيير العظيم الذي مرت به مصر وعشنا فيه جو من التآلف بين كل طبقات وفئات الشعب، فلم يعد هناك فرق بين مسلم ومسيحي، أن تكون القيادات الدينية مصدر للتهدئة والتعامل بالحوار والإقناع بدل من قيادة الناس للعنف وفرض الرأي بالقوة، بدل من اللجوء للقانون العادل. وكنا نأمل أن تكون القيادات الأمنية محايدة في فرض النظام والقانون. وأنا قلت في أمور مش هجيب سيرتها ولا هتكلم عنها، وقدامي الشهيدة مريم مكرم. حد سمع عنها؟ حد سمع عنها؟ وسائل الإعلام جابت صورتها أو اسمها؟ شهيدة مريم مكرم وغيرها وغيرها وغيرها. انا هقف عند النقطه دي واقول ان التغيير لابد يكون تغيير سلوك واخلاق. والفساد مش بس هو شويه فلوس، لا، وان كنا اتنقلنا نقله جديده احنا كمسيحيين عايزين نحس بيها ونشعر بيها. كتير من المسيحيين اغلب الورق اللي قدامي ده مهددين مهددين. انا مش قلت مش هجيب سيره حاجه مكتوبه قدامي. ازاي في الجو الجديد والثوره الجديده نحس بالتهديد والرعب والخوف؟ ليه؟ ليه؟ انا بطلب من كل انسان مسؤول، من اجل انسان، كل انسان له صلب، انه يعامل ربنا الاول ويكون محايد في المعامله، يكون محايد في التعامل مع الانسان، وننسى حكايه مسلم ومسيحي، ننسى ونزرع في قلوب الشعب المحبه والمساواه، المحبه والمساواه. احنا قريب جدا هنسيب العالم ونمشي وهنقف قدام ربنا، هيجي الكلام. لكن انا من قلبي وبنادي لكل انسان مسؤول، خليك بروح الثوره الجديده، خليك بروح النقله الجديده، خليك بروح المحبه والمساواه. ننسى العصبية وننسى التحيز وننسى البغضة وننسى أمور العالم القديمة. العالم دلوقتي كله بيبص لنا، ثورة رائعة رائعة، لكن بلاش نحط نقط سودة في الثورة قبل ما تبتدي، قبل ما تبتدي. احنا بنحيي الشهيدة مريم مكرم ومعها كل إنسان فقدته مصر في الثورة دي، بنحييهم. بيقولوا لي سؤال، هل سفر الرؤيا أمور رمزية؟ أمور رمزية؟ خدام بيعلموا هذا الكلام؟ أني كنيسة؟ ها؟ يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. لا دي خليها، دي خليها، دي حاجة مهمة. ناس بيقولوا جلسنا قدام التلفزيون حضرنا العظة، كان عندي حصوة في الكلية 7 ملي، طلبت من يسوع المسيح معجزة، شربت المية حصلت المعجزة، نزلت الحصوة بعد عمل الأشعة. شكرا ليسوع. واحد بيقول حضرت من الوادي الجديد الخارجة، حضرت الاجتماع، طلبت في صلاة المرضى يرفع عني مرض السكر والضغط عالي، مستديم، المسيح عمل المعجزة وشفاني من الضغط والسكر بعد التحليل. أنا مواطن مقيم في دولة عربية، كان عندي حاجة قد فص في قدمي او رجلي، ودايما بشاهد الاجتماع العام وبحط مية قدام التلفزيون واخد بركة المية، والرب شفاني من تعبي والحمد لله. كنت عبد للتدخين، ويوم 23/5 كان معاد الاجتماع على قناة الشفا، شربت من المية وبنعمة المسيح بطلت التدخين. والمرة اللي فاتت كان في حاجة كده. يسامح لي بتاع المرة اللي فاتت ما رضيش اقرا الحكاية بتاعته. واحد بيقول كنت حاضر في الاجتماع الاسبوع الماضي وكانت معايا ازازة مية حضرت الصلاة وذكرت اسم اثناء الصلاة وبعد ذهابي الى المنزل ارسلت لها في المستشفى يوم السبت ارسلت له حيث كان عنده احتباس في البول من 10 ايام ومراته رشت عليه المية المصلية في نفس اليوم بلغته من المستشفى بان الاحتباس زال تماما. كان عندي التهاب رئوي حاد وقعدت في الانعاش حوالي شهر. طلبت صلواتكم وحيث انه جميع الاشعات والتحاليل اتحسنت بنسبة 100% ولدي ما يفيد ذلك وانا ابعث المجد لاسم الرب يسوع. كنت بعاني من نزيف حاد جدا لمدة 2 سنين. انا بنتك فلانة ولا يمكن ايقاف هذا النزيف الا بعد علاج مكثف. حتى نصحني الطبيب المعالج بضرورة عمل منظار بعنق الرحم واخذ عينة وذلك بعد ان اظهرت الاشعة التلفزيونية تضاعف حجم الرحم بنسبة 6 اضعاف. وقد تعبت جدا جدا حتى من كثرة الادوية والحقن لوقف هذا النزيف. وقبل ميعاد عملية المنظار قررت ألا أعتمد على بشر وإن الشفاء يجي لي من ربنا والصلاة إليه وحده. فأحضرت زجاجة مية وضعتها قدام التلفزيون صليت معاكم حسيت بتنميل بجسمي وبلمسة من الله شربت من المية بعد الانتهاء من الصلاة معكم وببركة الصلاة تم إيقاف النزيف وبدون علاج. كان في خلاف ومشاكل بين العيلة بابا وعمي وابن عمي كنا بنحط مية وبنصلي والرب تمجد وببركة صلوات الاجتماع. هذه أهم معجزة دي إن الناس ترجع للمسيح والسلام يعم بينهم عشان كده ما سقفتوا لهاش انتم. ودول برضو كان معهم مشاكل مع الجيران وتحلت المشاكل. أمين. شهيد مين؟ والشهيد أبا نوب عوض الله. أبنوب عوض الله. وسمعت اسم مينا ربنا يرحمهم ويعزي زويهم ويكون معهم. وتعالوا نرنم. ثم انت موجود تيجي ترنم ها؟ ايوه انا واخد بالي السؤال اللي قدمتوه ده هيشجعني ويجرأني ان انا اقول حاجة عن سفر الرؤية. انا مش عايز اتكلم من زمان لكن قال الاوالي يمكن اني اتكلم وده صوت من الله. مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب. كان الصوت المرة اللي فاتت جميل قوي. تمشي له خطوة يمشي 2 ويحفظك في نن العين. وانت يا رايح قول للجاي مسيح يغفر كل شيء، زكى والخطيه وكل اثيم حتى ديماس دخلوا النعيم. ترنيمه رقم 200 متهيألي بلاش نعيد العدد، نقوله على طول عشان الترنيمه طويله. وهنقول للمسيح الحلو اللي حاضر في وسطينا، نقول له انت حلو وحبيبي حلو، ونحييه من قلوبنا. وانا جاي كده في الطريق والدنيا كانت معفرة تراب، والجو المترب ده مغطي الشمس وباين قرص الشمس كده. طبعا لو الشمس ما فيش حاجة مغطيها ما نقدرش نبص لها، لكن بصيت للشمس كده وقد ايه شعرت بمجد الله العظيم، وشعرت ازاي ربنا عمل معانا عمل عجيب، ان الاله القدير العظيم ندبر امر خلصنا بذاته، وجالنا احنا هنا في صورة الناس، وبعد شوية هنروح له ونعيش المجد معاه. الله العظيم، الله العظيم. ربنا اخذني في تأمل عجيب وانا جاي في العربية. مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي اثنين ويحفظك في الليل، تمشي له خطوة يمشي اثنين ويحفظك في الليل، مشالي من السما للأرض بحب ماله طول ولا عرض، وأخلى نفسه وترك المال ورد ياخد صورة العب. مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي اثنين ويحفظك في الليل، تمشي له خطوة يمشي اثنين ويحفظك في بحر حب ورمى خطايا وملا قلبي افراح يا هناي، كبعد المشرق عن المغرب ابعد والعدو له يقرب. مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة يمشي اثنين ويحفظك في الليل، تمشي له خطوة يمشي اثنين ويحفظك في الليل. وانت يا رايح اقول للجاي مسيحي يغفر كل شيء، زكى والخطية وكل أثيم حتى دماغ دخلوا النعيم. مسيحي حلو ويتحب مكانه جوه العين والقلب، تمشي له خطوة ويحفظك في الليل، من غير ما تتعب وتدور، ان كنت عاوز قلبي منور ما فيش غيره هو النور ويغسل كل الشر مسيحي حلو ويتحف مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فين النيلان تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فين النيلان يا هلا اللي يعيش ويا ويتبع دايما خطى عمره ما يضل ولا يتعب ولا تذل قدم مسيحي حلو ويسحب مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي اثنين ويحفظك في الليل تمشي له خطوة ويحفظك في الليل محب قلبك من الأخ يحمينا من وقوع في الفخ ظلمه معانا فارقنا نور كل المشوار فرح وسرور مسيحي حلو ويتحف مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي اثنين ويحفظك فين النيل أن تمشي له خطوة يمشي اثنين ويحفظك فين النيل كل إنسان بيده يهتم بيقدم له خلاص للدم وصوبة للي ياخد الكاس حالا يرفع عنه القصص مسيحي حر ويسحب مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في الليل تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في الليل. معلش هانت وهو ده اللي بيخلينا كح بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. طبعا مخ كل واحد مشغول بالامور اللي حاصله سواء في مصر او خارج مصر والمشغوليه كل المشغوليه بالاحداث طبعا لأن أحداث غير عادية وأحداث غير مسبوقة، وما كانش حد يتوقع اللي حصل ده يحصل. حاجات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، من بلد لبلد، والدنيا عمال تكركب تكركب. ايه معنى الكلام ده؟ انا طبعا هتكلم كلام كتير، وانا ما خبيش عليكم طول الاسبوع مخي عمال يودي ويجيب، يمكن لغاية النهاردة الساعة 3 وانا مش راسي على بر، رايح هنا وهنا وهنا وهنا، يمكن اتلم في مخي وفي قلبي مئات بلاش اقول عشرات المواضيع. هتكلم في ايه؟ لدرجة ان انا حطيت عنوان هتكلم فيه، فجيت هنا قالوا لي ده العنوان ده اتكلمت فيه قبل كده، قلت لهم ده انا هتكلم في سلسلة عنوانها ده مش عظة سلسلة، هو دي عايزة عظة واحدة، عايزة عظة واحدة، احداث غير مسبوقة، ثورة في مصر، ومش بس في مصر، ده ثورة في كل دولة عربية، يعني ماشية ورا بلد ورا بلد. وانا قلت المرة اللي فاتت ومش عايز اكرر الكلام، ان الثورة دي يبدو الله واقع جدا فيها، واحنا سميناها ثورة ايه؟ ربانية. ثورة ايه؟ ربانية. ومدام ثورة ربانية ويبدو الله باينة فيها تماما، اذا دي بداية، يبقى في امور تاني جاية، والامور برضو ربانية. يبقى اذا في احداث جاية، لكن من خلال الكلام ده ربنا بيعمل ايه؟ ربنا بيتكلم. فاحنا حطينا عنوان للسلسلة اللي هنتكلم فيها، وقلنا الله يتكلم، الله يتكلم، واللي عايز يسمع يسمع. عشان كده كلامنا من النهاردة بنعمة ربنا، مش هو للمجموعة اللي قاعدة قدامي دي، لا، ولا اللي هيشوفنا صدفة في التلفزيون. كلامنا من النهاردة للعالم كله، زي ما قرينا أشعية 19 يوم 14 يناير، قلنا هنقراه من غير تأمل أو تفسير، وحنرسله رسالة للعالم عشان كل واحد يتأمل ويبص للكتاب المقدس ده انه كتاب غير عادي، ويقارن النبوات بالاحداث الحالية، يعرف ان كتابنا موحى به من الله وكتابنا حق. من النهاردة بنعمة ربنا هنبعث رسالة للعالم، رسائل للعالم، الله يتكلم، الله يتكلم. لكن لو سألنا ايه قصد ربنا من الكلام، يعني يا ربنا بيتكلم ايه قصد ربنا؟ ربنا له قصد واحد من جهة الانسان، هو خلاص، هو خلاص، والله يريد ان الجميع ايه؟ يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. والله يتكلم بطرق متنوعة، زي ما بيقول في الرسالة العبرانيين، الله بعدما كلم الآباء بالآباء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا نحن في الأيام الأخيرة في ابنه. فالله الواحد كلم الإنسان، كل إنسان في ابنه الكلمة المتجسد، وطوبى لمن له آذان للسمع فيسمع. إنما على مدى الأجيال بيتكلم، لأنه يريد أن الجميع يخلصون. لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا. يتكلم بأنواع، ممكن يتكلم بنار، ممكن يتكلم برعد، ممكن يتكلم في السحاب، ممكن يتكلم بأي طريقة. زي ما بيقول المرنم في المزمور: الراكب على سماء السماوات القديمة هو ذا يعطي صوته صوت قوة، هو ذا يعطي صوته صوت قوة. ويقول في سفر أيوب الشاب الحلو ده، بيقول: الله يرعد بصوته عجبا، الله يرعد بصوته عجبا، يصنع عظائم لا ندركها. وفي معلمنا حسقيال يقول لي: أني أنا الرب أتكلم، والكلمة التي أتكلم بها تكون بعد، لا تطول بعد، أقول الكلمة وأجريها، يقول السيد الرب. لأنه أحيانا قالوا إيه؟ قالوا ممكن ربنا يتكلم، خليه يتكلم ولا حيعمل حاجة. لكن بيقول: أقول الكلمة وأجريها، يقول السيد الرب. وربنا من خلال الأحداث دي بيتكلم. واللي حيدي ودن حسبق وأقول إنه حترتفع مشغوليته، زي ما احنا عمالين نتكلم. شوف اتصور معايا إن كلنا باصين لتحت وعمالين نتكلم الأحداث، الثورة ده حصل كذا، ده كذا، ده في ليبيا، ده في البحرين، ده مش عارف، كلنا مكفيين وعمالين نتكلم ونسينا ايه؟ نسينا الأبدية. قص الكلام في فرعنا، قص الوجوه المكفية في أشرار، قص الوجوه المكفية في قتلة، قص الوجوه المكفية في حرامية، قص الوجوه المكفية في زنا، قص الوجوه المكفية في عينات كتير من البشر، لكن كلها وجوه مكفية. لكن فين الإنسان اللي رافع عينيه لفوق؟ الشيطان يستغل الفرصة ويشد انتباه الناس في الظروف الحالية ويشغلهم. تيجي تتكلم دلوقتي عن الخلاص والحياة الأبدية، يقول لك: يا عمي احنا مش فاضيين للكلام ده. فعلا مش فاضيين، فعلا مش فاضيين. يعني كل واحد مشغول بهمه بهمه، فالكل انشغل. يعني تلاقي مجموعات كتير بتتكلم الدستور ولازم نعمل، مجموعات كتير بتتكلم نعمل حزب، مجموعات كتير بنعمل كذا نعمل كذا. مشغولية وسهرانين الليالي عمالين يتكلموا. لكن يا ترى انا هجيب سيرة الكلام ده وهتكلم عنه، لاني في بطني كلام كتير، كلام كتير. ربنا سامح بالامور دي، صدقوني. مش الناس خايفة مرعوبة، واللي يتكلم عن الاستشهاد ويقول لك المسلمين هيعملوا والاخوان هيعملوا وممكن يقتلونا وممكن، وكلام كلام كلام. لكن عايز اقول لك يا حبيبي، ده في بركات كتير جاية، بركات كبيرة جاية. والبركة الكبيرة ان الله عايز يرفع وجوهنا المكفية، يقول ارفع رأسك لان نجاتك تقترب، ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب، ارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. وفي بداية الموضوع وأنا بتأمل، أنا بشكر ربنا اللي بعتوا لي السؤال ده، لأني كنت متردد جدا إني أجيب سيرة الكلام ده. لكن قبل ما اتكلم حسأل سؤال، هل يا ترى المسيح قرب يجي؟ ايه رأيك وايه رأيك؟ جرب يجينا، جرب يجينا يسوع البار، افرحوا هللوا يا أبرار. المسيح قرب يجينا، يلا نستنى عن قارب حيكون وصلنا، واحنا حنكون وياه. المسيح قرب يجينا، يلا نستنى عن قارب حيكون وصلنا، واحنا حنكون وياه. المسيح قرب يجينا، يلا نستنى عن قارب حيكون وصلنا، وحكون وياه. والعلامات كلها بتقول عرسنا على وصول، وكل واحد يلم حزاله وعلى المطر على طول. والعلامات كلها بتقول عرسنا على وصول، وكل واحد يلم حزاله وعلى المطر على طول. المسيح قرب يجينا، يلا نستنى عن قارب حيكون وصلنا، واحنا حنكون وياه. قرب يجينا، يلا نستنى عن قارب حنكون وياه. السؤال اللي جاني دلوقتي، معلش سامحوني، اولا السؤال علامة وشجعني معايا. قالوا لي واحنا اتكلمنا، يمكن جبنا سيرة المرة اللي فاتت الفرس الاخضر مش كده، وكان الحديث طول الأسبوع الناس عايزة تأكد ان فعلا شافوه، والسي ان ان سجلت وصورت وفرس اخضر وكان بيتحرك وبعدين اختفى في وسط الناس. الله اعلم. وبعد ما مشينا من هنا جابوا لي صورة مولود بعين واحدة وملوش مناخير وعاملين له انبوبة يتنفس منها، وقالوا ده الوحش مولود في اسرائيل. حد شاف الحاجات دي؟ الوحش مولود في مين الوحش؟ الوحش ده انسان، بيقول سفر الرؤيا من له حكمة فليحسب عدد اسمه، هو اسم انسان، ثلاث ستات، ستة ستة ستة، وحيكون معاه نبي كذاب ليسموه المسيح الدجال الى اخره، ومعاهم الثالث هو الشيطان، والثلاثة دول ثلاثي نجس، حيكون ليهم عهد معين. العهد ده اللي حيكون فيه الضربات والجامات والختوم والحاجات دي، ده في سفر الرؤيا. انا مش هدعي اني انا هفسر، لا مش هفسر، لا انا عايز اقول، هل احنا لو فرض على فرض ان الحصان ده حقيقة، فقلنا الحصان ده اللي هو في الختم ايه الرابع، واللي هو الموت والهاوية يتبعانه، واللي هو حيهلك ايه ربع سكان الارض، ايا كانت التفاسير اللي بتتكلم عن الحصان وعن الموت وعن الختم الرابع، انا ماليش دخل طبعا بالكلام ده، لكن انا هقرا معاكم قرايه وتواريخ وتواريخ. فاول حاجه هقراها بيقول في رؤيا 19، ورأيت الوحش وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة والكبريت. يبقى اللي بيكتب يكتب معايا عشان نسجل الترتيب ده، انا لا بفسر ولا بتامل، لكن هنكتب حاجه تاريخيه بالترتيب. نمره واحد ايه؟ قبض عليهما اللي هما مين؟ الوحش والنبي الكذاب. قبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الايات، وطرح الاثنان حيين الى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. خلاص، يبقى راح الوحش والنبي الكذاب. خلصنا، امشي معي. ورأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة وطرحه في الهاوية، وأغلق عليه وختم عليه لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا. يبقى نمرة 2 اللي بيكتب معايا، مهم جدا انك تتابع الكلام ده معايا. نمرة 2 حصل ايه؟ هقول مرة تاني. رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحي القديم الذي هو إبليس والشيطان وقيده 1000 سنة. قيده ايه؟ برضو انا بسأل باخد ودي مش بشرح. يعني الاول حصل ايه؟ قبض على ايه؟ الوحش والنبي الكذاب. معلش خدوني على قدي يعني. الوحش والنبي الكذاب. وبعد كده قبض على مين؟ على الشيطان وسلسلة في ايده وقفل عليه ومقيد لمدة كام؟ يبقى قبل 1000 سنة كان لازم ايه؟ الوحش والنبي الكذاب ايه؟ يغيبوا. يبقى هل 1000 سنة فاتت ولا جاية؟ مسأل. يبقى نمرة 1 قبض على الوحش والنبي الكذاب، نمرة 2 قبض على الشيطان. تعالوا نشوفوا 1000 سنة. 1000 سنة بيقول: رأيت عروشا فجلسوا عليها وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمع على حياتهم وعلى أيديهم جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. عاشوا يعني قاموا. معلش سامحوني أقول الكلمة دي، قاموا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. يبقى إذن في قيامة، في قيامة اللي بيقول عنها، بضيف كلام مش بشرح، يقول: الأموات في الرب يقومون أولا، ونحن الأحياء نتغير ونخطف جميعا لملاقاة الرب في الهواء. يبقى ده هو ايه؟ للقيامة الأولى والاختطاف. القيامة الأولى وإيه؟ والاختطاف. حقرة تاني. قاموا أو عاشوا أو ملكوا مع المسيح 1000 سنة، وأما بقية الأموات فلم تعش. مش كل الأموات قاموا، أما بقية الأموات فلم تعش حتى تتم 1000 سنة. وهذه هي القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. يبقى مش كله هيقوم، لا، ده في ناس هيقوم وناس هيستنى، كل دول هيروحوا يقابلوا، طبعا هنتغير ويروحوا يقابلوا المسيح على الهوى. يبقى نمرة 3 ايه؟ القيامة الاولى. ونمرة 4 ايه؟ الاختطاف. ده حسب الترتيب المكتوب، القيامة الاولى والاختطاف. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح، وسيملكون معه 1000 سنة، الملك الألفي. وقبل ما أكمل أقول إن الكنيسة الجامعة لغاية القرن الرابع كانت بتؤمن بالترتيب اللي أنا بقوله ده لغاية القرن الرابع. يبقى وصلنا لغاية فين؟ نمرة 4. ثم متى تمت 1000 سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب الذين عددهم مثل رمل البحر، فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. ده بعد ما تتم 1000 سنة، وإبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. يا إبليس انضم للوحش والنبي الكذاب. وبعدين يجي الجزء الأخير اللي هو القيامة العامة والدينونة. يقول: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، والجالس عليه الذي من وجهه هرب الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. دول اللي قاموا. رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. وسلم البحر الأموات الذين فيه القيامة، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما قيامة، ودين كل واحد بحسب أعماله الدينونة. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، الموت الأبدي. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. حسيبنا وارجع، إن كنا بنقول عن فرس ده موجود في الختوم، وإن كان العالم دلوقتي بيتكلم عن الوحش موجود، للوحش ده هيتوجد في زمن اسمه زمن الضيقة. زمن الضيقة معنى كده، نستنتج من الكلام ده اني ان كان العلامات ابتدت تبان، ان كانت حقيقة يعني او صحيح، يبقى اذن المسيح له كل المجد، ممكن نترقب مجيئه في اي لحظة، في اي لحظة. ولما نتأمل العالم اللي حوالينا دلوقتي، العالم اللي حوالينا، نقول ان لابد المسيح يجي. لابد المسيح يجي ليه؟ وده رأي ناس كتير. ممكن واحد يقول لك الدنيا مسخت، معلش دي كلمة صعيدي، لكن الدنيا مسخت. قال: ما عادش في حد بيحب التاني، الدنيا مسخت. طب دي علامة من كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. الدنيا مسخت، كل واحد عايز ياكل التاني، ياكل التاني. اما نيجي في الاحداث اللي دايرة حوالينا، نلاقي انسان مكوم حواليه اكوام، وحواليه اكوام من البشر مش لاقية تاكل من الزبالة. طمع والظلم، الظلم عام كل الأرض، وكلمة الفساد تلاقيها في كل بلد، في كل جرنان، في كل إذاعة، في كل تلفزيون تلاقي كلمة الفساد، فساد عام. هجيب سيرة الكلام ده بعدين. فالدنيا مسخت مسخت، لكن شيء مهم أحطه هنا في النص، الدنيا مسخت، لكن انت بعد الدنيا هتروح على فين؟ كان في سؤال متقدم لسيدنا البابا بيقول له انا عايز اموت نفسي وارتاح، قال له بس مش هترتاح بعد ما تموت نفسك، مش هترتاح. واللي بيقول الدنيا مسخت بعد ما تمشي من هنا رايح على فين، وده الشيء المهم، وده اللي بيقصده ربنا من وراء كل الاحداث، انه عايز يفتح عيون البشر على الابد اللي منتظرهم، الابدية اللي منتظرهم. رايح على فين؟ رايح على فين؟ حرامي، جهنم مستنياك. قتال، جهنم مستنياك. زاني، جهنم مستنياك. ربنا له قصد مبارك جدا من وراء كل الاحداث، انه عايز يفتح عيون الناس على مستقبلهم الامدي. انت بتجري ومهتم جدا بمستقبلك ومستقبل اولادك وعيالك، والبنات تتجوز والعيال تتعلم والبتاع، مهتمين قوي، بركه بركه. لكن هل يا ترى بنهتم بمستقبلنا الابدي ومستقبل اولادنا الابدي؟ مين بيهتم؟ مين بيهتم؟ يا سلام، لان عجبني واحد بيكلم ولاده قال لهم انا مش فرحان ان انا ورثت لكم فلوس او املاك، انا يهمني جدا انكم تورثوا المسيح، يهمني جدا انكم تعيشوا الايمان وتكملوا حياتكم في الطريق والخلاص، ده اللي يهمني. ما يهمنيش تاكل وتشرب، ولو ان ربنا مش هيسيبنا جعانين ولا بيسيب واحد من غير عشاء، لا، مهم جدا انك تضمن حياتك الابدية. رايح على فين؟ رايح على فين؟ سؤال لكل انسان. بكرة هيجي وبسرعة، وتنطلق الروح من الجسد، يا ترى للفردوس ولا للهاوية؟ وعايز اقول كل انسان هيحكم على نفسه من هنا، انسان بيمضي لخلاصه وانسان تاني بيمضي لهلاكه، ولا يعرف الانسان الا روح الانسان الذي فيه. كل واحد عارف رايح على فين، ورجليه دلوقتي على انهي ضرب، على انهي ضرب. اللي ماشي مع المسيح ثابت فيه وبيجاهد عشان يثبت، ويقول على السما رايح، على السما رايح. اما الانسان اللي شاكك في نفسه، مؤمن او غير مؤمن، مستني ايه؟ مستني ايه؟ العلامات كلها بتقول عرسنا على وصول، حيجي المسيح، حيجي المسيح. ولا قالوا لي مكتوب في الفيسبوك، انا ما اعرفوش طبعا، مكتوب ان بعض غير المسيحيين عاملين الحاجات دي وجايبين صورة الوحش ده او الطفل المولود، وبيقول لك المسيح الدجال جاي. يا سلام، ده مش مسيحيين اللي كاتبين، بيقول لك المسيح الدجال اتولد وموجود في اسرائيل. قالوا لي الكلام ده، وروني الصورة وقالوا لي الكلام ده. ايا كان الكلام ده، اي كان، لكن الله بيقصد من وراء كل الكلام انه يكلم كل انسان، انت رايح على فين؟ ورجليك دلوقتي على انهي ضرب، على انهي ضرب؟ سؤال مهم. مسيح قرب يجي، قرب يجي. صدقني لما نقعد نتامل كده في الدنيا اللي احنا عايشينها والايام اللي احنا عايشينها، الايام اللي احنا عايشينها، وربنا يرفع قلبنا وفكرنا لفوق تلاقي كل العقبات اللي معطلة خلاصك وتوبتك تلاقيها انتهت وتقرب جدا من الأبدية. على رأي البعض اللي قال ان الأحداث دي لمعت في عينينا السماء، لمعت في عين البعض اللي إنسان بيعتبر ويتعظ من أي حاجة حواليه، لمعت في عينينا السماء. وفعلا الأحداث دي قربت مننا السماء، قربت مننا السماء وحطت في دماغنا وفي قلوبنا ان احنا ممكن نمشي قريب. لكن قبل ما نمشي يا ترى رايحين على فين؟ رايحين على فين؟ سؤال مهم قوي قوي. ارجع لربنا اللي بيتكلم. ربنا الاب الطيب الحنين، الاب الطيب الحنين بيتكلم بكل وسيله. يعني زي اب حنين جدا بيربي ولده. والغريبه اني وانا بتامل ان ربنا يكلم كل انسان، الوحش والكويس والمؤمن وغير المؤمن والضعيف والقوي، وبيكلم كل واحد باللغة اللي ممكن يخلص او تدينه في السماء. تدينه يعني شوف جاب يهوذا جنبه 3 سنين وشوية زي كل الرسل، شاف كل شافوه وتمتع بكل شيء، فيش حاجة ناقص، فيش حاجة ناقص. لكن الهالك هالك. فتلاقي ربنا يعامل الآدميين كده، كل إنسان يكلم. أحيانا يتكلم بهدوء، بهدوء. ساعات يتكلم بعنف، يعلي صوته، يعلي صوته. ممكن يقرص ودن، يقرص ودن. ممكن يقسم وسط، وكل ده من أجل خلاص الإنسان. وممكن من خلال الكلام ده نقول إن ممكن الصوت يعلى بعد شوية. الله كلمنا في الثورة وعدت الأيام، يا ترى هيتكلم تاني؟ طبعا هيتكلم، ومش هيبطل كلام، مش هيبطل كلام. كلمنا في الثورة وكلم كل إنسان، لكن في ناس ما زالوا في غيهم، بل بالأكثر في ناس ازدادوا في غيهم. صح، في ناس اتغيروا وتأثروا وتابوا، في ناس هيرجع تاني ربنا يتكلم امتداد للبركات، هيرجع تاني ربنا يتكلم امتداد للبركات. هيكلم الانسان الغفلان، هيكلم الانسان الشارد، هيكلم الانسان الرافض للايمان، هيكلم الانسان الاعمى، الاعمى واللي راكب دماغه، هيكلم الفراعين، هيكلم كل إنسان مرة واثنين، زي ما بيقول الله يتكلم مرة وباثنتين لا يلاحظ الإنسان، لا يلاحظ إنه هيكلم أكثر من مرة عشان يقول له في الآخر أنت بلا عذر أيها الإنسان. هيقول له مش شفت الصليب ده مرفوع، رفضت دين، ما فكرتش ليه في الطريق اللي وصلك للسماء؟ فكرتش ليه؟ يعني كل الأنبياء، كل الأنبياء القديسين يا أخي تأمل وفكر، كل الأنبياء القديسين قالوا عن الشفيع الواحد يسوع المسيح. ما فيش واحد منهم تجرأ وقال أنا شفيع. يعني كان ممكن أبونا أشعيا العظيم يقول أنا شفيع، فيش واحد. أبونا إيليا، أبونا إبراهيم، أبونا إسحاق، أبونا يعقوب، أبونا داود، أبونا بولس، أبونا، لا لا لا لا، لأن الشفيع واحد. ومين هو الشفيع؟ هو وحده بس الواحد الحق الحقيقي. ليه ما اديتش نفسك فرصة تتأمل؟ تأمل، شوف إيه اللي وصلك السماء. شوف ايه اللي ينجيك من العقوبة من الحكم. الله يتكلم، الله يتكلم. وطوبى لمن له آذان للسمع ايه ويسمع. اقول في الاخر الرب قريب وعلى الابواب، قريب وعلى الابواب، قبل فوات الاوان، قبل ان نسمع واغلق الباب صوت الهتاف من بعيد من بعيد يأتي الى الاذان. الرب قريب على الابواب، له كل الكرامة والمجد من الان والى الابد، امين. الرب قريب على الأبواب، قريب على الأبواب، وحاضر في وسطينا هنا بالإيمان، وبعد قليل جدا سنراه بالعيان، بعد قليل جدا سنراه بالعيان، بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ، بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. أعطنا حياة الاستعداد يا رب، أعطنا حياة الاستعداد يا رب. اغفر خطايانا، قدس حياتنا، كلنا نرفع قلوبنا للرب، سامحنا وعدنا للوقوف بين يديك، عدنا للوقوف بين يديك يا رب، عدنا. ارفع عيون ايماننا نحوك، ارفع عيون ايماننا نحوك. قل له قولي له عدني للوقوف بين يديك، ثوبني فأتوب، ثوبني فأتوب. سلامك يا ملك السلام، اعلن ملكيتك علينا، اعلن ملكيتك علينا، روحك يملك ويسود على كل واحد وكل واحدة. بارك شعبك، ميراثك، كسر سهام العدو الشيطان، ردها الى صدره، هشم اضراسه، اعطي عبيدك نصرة، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك يا طيب يا حنين، يا سر فرحنا، يا سر هنانا وعزنا، سر راحتنا ومجدنا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، من لا شعيرك، أبونا الطيب اللي حمينا وسندنا. ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك يا سيدي، ما لي سواك يا سيدي، حياتي رضاك. سيدي أنت متكلي مطمئن نفسي أنت متكلي مطمئن في وسط الأشواق يا سيدي عيناي ترى يا سيدي في وسط الأشواق يا سيدي عيناي ترى يا سيدي تضمد جرحي تجدد فرحي تضمد جرحي تجدد فرحي. أمين. اقبل شكر قلوبنا شفعات قديسيك أمنا العذراء مريم. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمه يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. والآن محبة الله الآن ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام المسيح يكون مع جميعكم.